وهو خلق الزوجين الذكر والأنثى، وتأمل ما من شيء في هذه الدنيا إلا وقد خلقه الله من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فإذا نظرت إلى أي شيء لوجدت له الضد والند والشبيه والمثيل، إلا الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعلم أن خالق الأشياء كلها وتر مطلق، الفرد المطلق الواحد الأحد هو الله، وما سوى ذلك فلكل شيء ضد أو ند أو شبيه أو مثيل. ربنا تبارك وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من شيء واحد، فمن الذي قسم الخلق إلى ذكور وإناث؟ من الفعال لذلك؟ والرجل قد أمنى ولا يدري عن منيه شيئا. ربنا خلق من هذه النطفة، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، من شيء واحد. النطفة كلكم يعرفها، وسميت النطفة نطفة، من نطف الماء إذا تقاطر نزل نقطة نقطة، ونطفت القربة إذا تقاطر الماء منها، تلك هي النطفة. والنطفة الماء القليل، الماء القليل المتقاطر. وأمنى الرجل، ومنى بمعنى واحد من المني، ومنى ومنيت له قدرت له، ومنى لك الماني قدر لك المقدر. ومنى سميت منى حيث هي موطن لذبح الهدي في مناسك الحج لكثرة ما يراق فيها من دم، الناس كلها تذبح فيراق الدم، يراق الدم الكثير، فسميت منى لأن الإمناء الإراقة والصب. خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى تدفق وتصب في الرحم، تدفق وتصب في الرحم، هذا معنى الإمناء، أمنى ومنى من الصب والإهراق والإدفاق، دفقت. وقد تكون بمعنى التقدير، منى لك المان قدرك المقدر، منيت له قدرت له، وكأن النطفة إذا سقطت في الرحم ودفقت بأمر الله قدرت، وقدر المطلوب منها، والمقدر هو القادر، وهيئت وصورت بيد القدرة ويد المصور، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من نطفة واحدة، لحظة من لحظات الشهوة والتلذذ بين رجل وامرأته يأتي خلق، ليس على بال الزوج ولا على بال الزوجة، ولا بيده ولا بيدها، ولا بتقديره ولا بتقديرها، وليس في فكرهما أصلا، ولا دخل لهما، ولكن الله إذا شاء أوجد، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. خلق الزوجين الذكر والأنثى، إذا فالخالق هو الله مطلق لا شبيه له، لأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من شيء واحد، من نطفة إذا تمنى. وقد يطلق على ماء المرأة منيا تجوزا، فالمني يطلق على ماء الرجل وماء المرأة، والإنسان يخلق من الماءين، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى قراءة، وأن عليه النشأة الأخرى، النشأة والنشأة، وأن عليه النشأة الأخرى البعث، وأن عليه لأنه هو الذي أوجد وأمات وأحيا وخلق، هو عليه النشأة الأخرى البعث. وسميت نشأة لأن الناس فيها ينشؤون من جديد، إذا نفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وترك الله تبارك وتعالى الخلق والكون، ترك مدة لا تدرى ولا تعلم، جاء فيها بين النفختين أربعون بغير تمييز، لا يتعرف. 40 ساعة، 40 يوما، 40 قرنا، يعلم الله. ترك الله تبارك وتعالى الخلق ولم يبق إلا الباقي، هو الله، حيث كان ولم يكن شيء. ثم بعد ذلك يمطر ربنا تبارك وتعالى الأرض بماء من السماء، فإذا بالأجساد تنبت كما ينبت الزرع، ويبعث الناس ليوم الحساب، وكما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كل الناس. وأول الخلائق يكسى إبراهيم الخليل، ثم تكسى الخلائق بعد ذلك كلهم بحسب مقامه وبحسب مكانه من الله تبارك وتعالى، وأن عليه النشأة الأخرى، وسميت نشأة، وكأن الحياة الأخرى تخالف هذه الحياة من وجوه عديدة. مثال ذلك أن العبد في الجنة مهما أكل مهما شرب لا يتغوطون ولا يتبولون، رشحهم المسك كأنهم ورود، كأنهم رياحين، مهما سقيت الورود ومهما سقيت الزهور ومهما سمدت الأرض لها ومهما تغذت الورود، فضلات الورود رائحة زكية. فكذلك الناس في الجنة، الفضلات رشح كرشح المسك، وكأنهم ورود وكأنهم زهور. شيء غريب، لا يتمخطون، لا يبصقون البصاق والمخاط، كل ذلك غير موجود إلا في نشأة أخرى. ولو نظرت إلى أهل النار لوجدت الجلود كلما نضجت بدلت جلودا غيرها، يأتيهم الموت من كل مكان وما هم بميتون. أمر غاية في الغرابة، لأن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت، أتي بالموت على هيئة كبش ووضع بين الجنة والنار. إذن فالموت مخلوق، ليس الموت معناه أن يتلف الجسد وأن تخرج الروح من الجسد فقط، الموت شيء، شيء موجود يسمى الموت. خروج الروح من الجسد وموتك أنت أو موتي أنا شيء، ووجود الموت نفسه شيء آخر. الموت شيء موجود والحياة شيء، لأن الله تبارك وتعالى أمات وأحيا وقال خلق الموت والحياة. وهذا الحديث يدل على أن الموت مخلوق، إذ يؤتى بالموت على هيئة كبش، الموت على هيئة كبش يوضع بين الجنة والنار، يؤمر به فيذبح، ثم ينادي المنادي من قبل العلي الأعلى: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. نعم، فقد ذبح الموت. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. سبحانه وتعالى أغنى، أعطى، أعطى وأعطى المال على حسب مفهوم الناس. غني الرجل يغنى، صار غنيا وصار ذا مال، أغناه الله، أعطاه من المال ما يكفيه. وأن الله تبارك وتعالى أغنى وأقنى، أقنى أرضى، أقنى أعطى ما يقتنى، المال الذي تتأثره، الذي تعتبره رأس مالك، والذي لا تتخلى عن القنية، والقنية ما يقتنى ويتأثر كرأس المال أو الكنز أو ما تعده وتدخره للمستقبل. هو أغنى وأقنى، أعطى المال وأعطى ما يدخر أو ما يحتفظ به أو ما يتأسس، أو أغنى وأقنى، أغناه ورضاه بما أعطاه، أقنى أرضاه، أرضاه، أقناه الله وقناه الله، أرضاه. وقني الرجل يقنى قنا، رضي الرجل رضي، وكأن الله تبارك وتعالى يعطي ويرضي. وقد تكون أقنى بمعنى أفقر، أفقر أغنى وأفقر، والهمزة في أقنى للسلب والإزاحة والإزالة. مثال: شكى الرجل له فأشكاه، أزال شكواه. شكيت لك وشكوت لك فأشكيتني، أزلت شكواي. الهمزة تدخل على الفعل تزيل الفعل تسلبه. فقنى، غني الرجل، غني الرجل ورضي الرجل وصار زمان. أقنى، الهمزة سلبت الفعل أفقر، وأنه هو أغنى وأفقر، فذاك غني وذاك فقير. الغنى والفقر بالمال وبالعطاء، وممكن أن يكون الغنى والفقر بالرضا والقناعة، بالرضا والقناعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وأيضا يأتي حديث قدسي يقول الله تبارك وتعالى فيه: ابن آدم تفرغ لعبادتي أسد فقرك، أسد فقرك وأملأ قلبك غنى، أو أملأ صدرك غنى. تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولا أسد فقرك. كم من الناس معهم الأموال لكنهم فقراء بأحاسيسهم ومشاعرهم، وكم من الناس لا يملك إلا قوت يومه وهو غني بالقناعة والرضا، غني بنفسه لا يحتاج إلى شيء. فالغني هو المستغني عن الشيء، وليس الغنى عن كثرة العرض. كلما استغنيت، ولذا ربنا تبارك وتعالى هو الغني. هل سمي الغني ربنا تبارك وتعالى لكثرة ما عنده من مال، أم سمي الله تبارك وتعالى غنيا لأنه مستغن بذاته عما سواه؟ فالغني الحقيقي هو الذي يستغني عن الشيء. فالغنى ليس بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ربنا تبارك وتعالى هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. الشعرى كوكب، وربنا رب الشعرى وغير الشعرى، رب الكواكب ورب المخلوقات كلها. لكن الشعر اختصت بالذكر لأن العرب أو بعض قبائل العرب كانوا يعبدونها من دون الله، والقبائل التي لم تكن تعبد الشعر، الشعر اليمانية وهو كوكب مضيء في برج الجوزاء، القبائل التي لم تكن تعبدها كانت تعظمها وتعتقد أن لها تأثيرا في الكون. فهناك من يعبدها وهناك من يعظمها. فربنا تبارك وتعالى يبين لهم أن الشعرى مربوبة، مربوبة وليست ربا، وأن الرب هو الله، وأنه رب الشعر، وأنه أهلك عادا الأولى. عاد قوم هود، عاد الأولى لأنها أول أمة أهلكت بعد قوم نوح عليه السلام. وقالوا عاد الأولى لأنها قبل ثمود، قالوا بل عاد عادان، عاد التي أهلكت بالريح الصرصر، وعاد التي أهلكت بالصيحة. عاد قوم هود، وعاد إرم ذات العماد. وقرأت عادا الأولى كما قرأها، وأنه أهلك عادا الأولى، وقرأت عادا الأولى بغير همز، وقرأت بالإدغام عادا الأولى، عادا الأولى، بهذه القراءة، ثلاث قراءات. أهلك عادا الأولى، أهلكها وهي الأولى لأنها أول أمة أهلكت بعد قوم نوح، أو هي قبل ثمود، أو هي عاد الأولى التي أهلكت بالصيحة، وهما عادان. وثمود، وثمود فما أبقى، وقرئ ثمودا، وثمودا فما أبقى، أو ثمود فما أبقى، فما أبقى شيئا من ثمود نعم كانوا كهشيم المصطبر، صيحة واحدة صاحها جبريل. إذا هم في ديارهم جاثمين، إذا هم خامدون، هي صيحة، صيحة واحدة. ربنا تبارك وتعالى يحذر قريش ويحذر قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين كذبون. ربنا أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، أي من قبل عاد ومن قبل ثمود، وقوم نوح من قبل، من قبل عاد وثمود أهلكوا أيضا، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، كانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود، أو كانوا أظلم وأطغى من قومك يا محمد، أو كان عاد وثمود وقوم نوح الجميع إنهم كانوا، إنهم الضمير عائد على عاد وثمود ونوح، إنهم كانوا هم أظلم من قريش ومن أهل مكة، وأطغى منهم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا يغرنك بأسهم ولا تبالي بتكذيبهم، فالله تبارك وتعالى قد دمر من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا. أو إنهم الضمير عائد على قوم نوح فقط، كانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود. نعم لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، مدة رسالة، مدة رسالة، ليس عمر نوح، ليس عمر نوح، بل مدة الرسالة فقط، مدة الرسالة 950 سنة. هو حي وهم يموتون، ليست الأعمار للجميع، بس كانت من ضمن معجزات نوح عمره، ومع ذلك كان الأب يمشي ويأخذ بيد ابنه، يأخذ بيد ابنه ويذهب به إلى نوح عليه السلام ويقول له يا بني احذر هذا إنه كذاب، وقد مشى أبي بي إلى هذا وقال لي مثل ما قلت لك. فيموت الأب على الكفر وينشأ الابن على الكفر. من أجل ذلك قال نوح إنك انتظرهم يضل عباده ولا يلد، لا يلد الا كافرا فاجرا كفارا، انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. سبحان الله، 1000 سنة إلا 50 عاما لبث نوح يدعو قومه، هو يدعوهم ليلا ونهارا وسرا ودخارا، والاب يوصي ابنه بألا يؤمن به، أمر غريب. وقوم نوح إنهم هم، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة المنقلبة، أفك يأفك قلب وصرف، أفكه يأفكه قلبه على رأسه وصرفه، قلبه وصرفه عن وجهه. قرى لوط 7 قرى عامرة، عامرة بالناس، ولكنهم فسق فجرة، خالفوا سنة الله تبارك وتعالى، تركوا الحلال وانغمسوا في الحرام، تركوا الطهارة وانغمسوا في النجاسة، أتوا الذكران من العالمين وتركوا ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. نعم كانوا قوما عادون، كانوا قوما عادين. نزل جبريل وبجناح واحد وله 600 جناح، بجناح واحد أخذ القرى 7 على جناحه وصعد بها حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح الديكة، ثم قلبها فأهواها فأسقطها، هوى يهوي هويا وهويا سقط، وأهوى أسقط. والمؤتفكة أي قرى لوط المنقلب أهوى أسقطها من شاه، فغشاها ما غشا، غشاها البسا، غشاها غطاها، غشاها ما غشا وأبهم، أبهم إبهام، ما الذي غشاها لم يخبرنا، هذا معنى الإبهام. الإبهام يأتي في القرآن للتهويل والتعميم والتفخيم والتعظيم، لكي تفهم أن الأمر فوق الوصف، فوق الوصف. غشاها ما غش، ولك أن تتخيل، فالأمر مبهم يستحيل وصفه. ما الذي غشاه وصف لنا في قوله تبارك وتعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضودة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. على كل حجر اسم صاحبه يتبعه أينما سار، فلم يترك منهم شاردة أو واردة. إذا كان مسافرا أو نائما أو مستيقظا في أي مكان تبعه الحجر، لم يترك منهم مخبر، لم تفلت منهم شاردة أو واردة. فغشاها ما غشا والله أعلم بما غشاها. فالكلام عن قرى لوط أو الكلام عن الأمم المهلكة عاد وثمود وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى، فغشاها غش الأمم جميعا، لأن كل أمة من هذه الأمم أهلكت بنوع من أنواع العذاب لا يقدر عليه إلا الله. فمنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيح، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أغرقنا. أمم أهلكت بضروب من العذاب مختلفة، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ آلاء نعم، جمع إلى كمعا وأمعاء، معا واحد وأمعاء، إلى نعمة وآلاء نعم. آلاء جمع إلى وألا وإليا. أي آلاء ربك تتمارى؟ تتمارى تتشكك، تتشكك. الآلاء النعم، هل في السورة نعم؟ في السورة نعم ونقم، وأنه هو أضحك وأبكى، أمات وأحيا، أغنى وأخلى. السورة فيها حديث عن النقم وفيها حديث عن النعم. النقم أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وكذلك المؤتفكة أهوى، نقم. لكن الله يقول فبأي آلاء ربك تتمارى، وكأن النقم نعم. نعم كلها نعم، لأن ما ذكر من نعم في السورة فهو نعم، ما ذكر من نقم فالغرض من التذكير والعبرة. فإذا كانت النقمة التي حدثت للأمم المكذبة فيها العبرة لنا فهي نعمة، لأنك إذا اتعظت واعتبرت تلك نعمة. وصدق القائل صلى الله عليه وسلم العاقل من اتعظ بغيره، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ويقول صلى الله عليه وسلم عقل المرء محسوب عليه من رزقه. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ أي نعمة محل للشك؟ أي نعمة؟ في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أي نعمة تتشكك أن الله هو الفعال؟ الله تبارك وتعالى هو الفعال لكل فعل. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بل يقول عز من قائل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسه إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وربنا تبارك وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. فالنحل وعسله والنمل ودأبه والقمر وفلكه والإنسان وعمله من خلق الله وإيجاده، من تقديره وتدبيره. هو المقدر والمدبر والمهيمن والمتصرف والفعال، هو الله. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ في أي شيء يحدث الشك؟ والخطاب لكل من يعقل الخطاب. هذا نذير من النذر الأولى، تحذير والإنذار. هذا نذير القرآن، القرآن نذير ينذر بالحق كما أنذرت الكتب السماوية السابقة. هذا نذير من النذر الأولى، أو هذا إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا نذير، إن أنت إلا نذير، ربنا يقول عنك إن أنت إلا نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا أي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا نذير من النذر الأولى، أي رسول ينذركم كما أنذرت الرسل من قبل. أو هذه الأخبار والقصص ما قصصنا عليكم في هذه السور من أخبار الأمم المهلكة نذير من النذر الأولى، أي تتعظون لئلا يصيبكم مثل ما أصاب. هذا نذير من النذر الأول، والنذر بمعنى الإنذار كالنكر بمعنى الإنكار. هذا نذير من النذر الأول. آذفت الآذفة، آذفت قربة، آذف الترحل قرب ودنا، آذف الرجل تعجل، آذف يأذف أذفا وأذوفا تعجل، آذفت قربت ودنا. الآذفة القيامة، وسميت الآذفة لأنها آتية قريبة، وكل آت قريب، وهي قريبة بالنسبة لله، أما بالنسبة لنا فقد تكون بعيدة. فكم من قرون مضت، آلاف بل ملايين السنين، ولم تقم الساعة ونحن نعيش، ومن يدري متى تقوم، ربما بعد ألف ألفان وهكذا، بعد ألف أو ألفين من السنين. لكن الله يتكلم من حيث هو الله، وقد أخبر من قبل في قرآنه وقال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. من هنا يقول الله تبارك وتعالى أذفت الآذفة لأنها عند الله قريب. أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. كاشفة بمعنى لا يعلم وقتها إلا الله. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بس، أي لا يكشف عنها، لا يكشف عنها ولا يبديها أحد. هو الله، هو الذي يقيم الساعة، ليس لها من دون الله كاشفة، أي لا يبديها ولا يكشفها مخلوق، لا يقدمها ولا يؤخره. أو ليس لها من دون الله كاشفة إذا وقعت. وقيل كاشفة لأنها سميت غاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ فإذا كانت القيامة غاشية فردها يحتاج إلى كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة يكشفها عنهم ويكشف العذاب الذي هو فيها أو يوقف قيامها. ليس لها من دون الله كاشفة، وكاشفة معنى كاشف، والهاء فيها كالهاء في العافية والعاقبة وما إلى ذلك. ليس لها من دون الله كاشفة، أو هو نعت لمؤنث محذوف أو اسم بمعنى المصدر. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون، أي تكذبون وتتحيرون في شأنه، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، تضحكون استهزاء ولا تبكون خوفا من الوعيد وخوفا من التهديد. حديث خطير، المتحدث هو الله والمتكلم هو الله، والله تبارك وتعالى يحكي لنا عن أمم سابقة، أمم أهلكت، أمم كانت وكانت وكانت من الأعين والآذان، أمم كانت لم يخلق مثلها من قبل، تعاد ومع ذلك دمرت ولم يبق منهم أثر. ومع هذا الناس تلهو وتغفل وتلعب، فيقول الله معاتبا وموبخا أفمن هذا الحديث الخطير، أفمن هذا الحديث تعجبون تكذبون وتترددون فيه وتتحيرون وتضحكون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن تضحك وتغامز وقهقه، وبعضهم يغني وبعضهم يغلوش بصوته، إذا قرأ القرآن فالغوا فيه، الغوا فيه ولا تسمعوا له، والغوا فيه من اللغو، واللغة كلام كلام وإثارة جدل، وبعضهم يغني وبعضهم يقهق وبعضهم يضحك حتى لا يسمعوا القرآن. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، لا تبكون خوفا من الوعيد والتهديد. وأنتم سامدون لاهون معرضون، سمد يسمد سمودا لها وأعرض، وسمد يسمد رفع رأسه واستكبر وعلى. وأنتم سامدون متكبرون عن الذكر، متكبرون عن الاستماع، وأنتم سامدون لاهون معرضون. وقال بعضهم التسميد الغناء، أسمدينا يا مغنية، تغني، سمدنا يا فلان غني لنا، فهي تحمل المعاني، معنى الكبر والعلو من السمود والارتفاع والتكبر، وتعني اللهو والإعراض من سمد يسمد فلها وأعرض، تحمل هذه المعاني. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وحين سأل أنس النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة قال سلني حاجة يا أنس، قال أسألك الشفاعة؟ قال سلني من حاجات الدنيا، قال والذي بعثك بالحق لا أسألك غيرها. الشفاعة يا رسول الله. قال إذن يا أنس أعني على نفسك بكثرة السجود. وإذا سجد العبد ولى الشيطان مدبرا يصرخ ويولول، يقول يا ويله، يا ويله على نفسه، يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمر هو بالسجود فأبى. فما يغيظ الشيطان أكثر من السجود، وما يرضي الرحمن أكثر من السجود، ولا يمكن تكون أقرب من ربك الديان إلا وأنت ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لذا أمرنا في ختام السورة أن نسجد لله تبارك وتعالى سجود التلاوة، قال بعضهم، وقال بعضهم الأمر بالسجود على الإطلاق، السجود في الفرائض والصلوات وما إلى ذلك. أيها الأخ المسلم، لا يصح مطلقا أن تسأل الله حاجة من حوائج الدنيا وأنت ساجد. إياك إياك أن تسأل نجاح ابنتك أو الزواج بامرأة أو الغنى بالمال، إياك أن تسأل الله شيئا من الدنيا وأنت ساجد. وإياك أن تقرأ شيئا من القرآن وأنت ساجد، فالقرآن مكانه الرفع أثناء القيام. والدنيا تسأل خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فتسأل الآخرة. وخير ما يقال في سجودك ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، وأقر بك لساني، وها أنا ذا بين ذيك يا عظيم، يا من تغفر الذنب العظيم. فقد قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبيا حقا فافلق لنا القمر فرقتين. وتعنتوا وطلبوا أن تكون فرقة من القمر على جبل أبي قبيس، والأخرى على جبل قينقاع. طلبوا ذلك، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فعلت ذلك أتؤمنون؟ قالوا نعم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه هذه الآية طمعا في إيمان قومه، وكان ذلك في السنة الخامسة من البعثة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فاستجاب الله له، فانفلق القمر فرقتين حتى رأى المشركون جبل حراء بين فرقتي القمر. انفلق فرقتين ونادى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالاسم: يا فلان يا فلان اشهدوا. فلم يؤمنوا وقالوا: هذا سحر ابن أبي كبشة. نزلت سورة القمر، وسورة القمر كلها مكية، يقول الله تبارك وتعالى فيها: فاقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اقتربت الساعة، دنت وقربت. ومن الغريب أن افتتاحية سورة القمر تشعر بقروب الساعة، وختام سورة النجم تشعر بقروب الساعة. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. وقرب الساعة فيما يبدو للناس قد لا يكون متصورا، كقول الله تبارك وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وكل آت قريب، كل آت قريب. وقيل إن اقتراب الساعة لأن ما بقي من الدنيا أقل بكثير مما مضى منها. وروي في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما وقد أوشكت الشمس على الغروب: لقد مضى من الدنيا كما مضى من يومكم هذا، ولم يبق من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. أي أن الأمر قد حال، اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر الآية التي حدثت بمكة حين انشق القمر، وقد وردت هذه الحادثة في أحاديث متواترة وموجودة في الصحاح. وقال بعضهم اقتربت الساعة وانشق القمر على التقديم والتأخير، أي انشق القمر واقتربت الساعة، وقد وقع فعلا انشقاق للقمر. وقال بعضهم اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا سوف يكون حين تقوم الساعة فعلا، حين تقوم الساعة، حيث تنشق السماء. إذا السماء انشقت تنشق السماء بما فيها، وبما فيها القمر. وقيل انشق القمر أي وضح الأمر، اقتربت الساعة وانشق الأمر، وضح الأمر إن محمدا صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. من قولهم في وضوح الأمر، الأمر واضح كالقمر أو طلع كالقمر، انشق القمر وضح الأمر وبان وظهر الحق. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذه الآية تؤكد الرأي القائل بانشقاق القمر فعلا، وأن الآية مقصود بها ما حدث من انشقاق القمر، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن يروا آية يعرضوا. إذن فقد رأوا، فقد رأوا الآيات، وهذه من الآيات الكبرى انشقاق القمر. إن يروا آية أي إن يروا كل آية مهما أرسلنا إليهم من الآيات، إن يروا آية يعرضوا، يعرضوا عن الاستماع وعن الذكر وعن التأمل وعن التدبر وعن الإيمان، ويقولوا سحر مستمر عن الآية التي رأوها المعجزة، أنها سحر مستمر. سحر مستمر سحر ذاهب لا يبقى، من مرة مر الشيء واستمر ذهب ومضى. سحر مستمر باقي، باقي ودائم، استمرارية السحر. وآهو محمد كل يوم يأتيكم بسحر جديد، هذا هو كلامهم. سحر مستمر أي أنه يأتيكم بالتخيلات وبالسحر وهو مستمر في هذا السحر. سحر مستمر سحر شديد قوي محكم من المرة، ذو مرة فاستوى، المرة القوة. فسحر مستمر أي سحر قوي محكم سحركم به حتى لا تستطيعون أن تميزوا بينه وبين الحقيقة. أو سحر مستمر مر، مر الشيء يمر فهو مر واستمر وأمره غيره. سحر مر شديد مستفشع من المرارة. سحر مستمر تعني كل هذه المعاني، يعرض ويقول سحر مستمر. ومن أعجاز القرآن أن تأتي الكلمة وتحتمل أكثر من معنى، وفي هذه الحالة يستشعر المرء أن الكلمة تفيد الغرض، حيث قالوا كل ذلك، قالوا كل ذلك، قالوا سوف يموت كما مات غيره من الشعراء والسحراء، قالوا عنه ساحر، قالوا كل ما قيل في هذه الآية أو في هذا المعنى قالوه. من هنا تجد إعجاز القرآن بأن يأتي بالكلمة التي تؤدي أكثر من معنى، حتى يستشعر المرء كيف كان الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، تغير النسق، النسق كان بصيغة المضارعة، إذا بالنسق يتحول إلى صيغة المضي. إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا فعل ماضي، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. جاء بهذه الصيغة صيغة المضي ليدلل على أن تلك هي عادتهم وأنهم نشأوا على ذلك، فهم مستمرون على التكذيب، مستمرون على الإعراض، وكأن الإعراض والتكذيب عادة لهم نشأوا عليه. كذبوا واتبعوا أهواءهم، الأهواء التخيلات وما تهواه النفس، والغرض، والغرض مرض. كذبوا أي كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، واتبعوا أهواءهم ما تمليه عليه نفوسهم وأهواءهم وأغراضهم وأعراض الدنيا وما إلى ذلك. وكل أمر مستقر، ذاك هو القرار، كل أمر مستقر، كل شيء له نهاية، وكل أمر لا بد وله غاية، وإذا وصل الأمر إلى غايته لا بد أن يستقر. كل أمر مستقر، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم مستقر إلى الحق، وأمر الكفار مآله وغايته حيث النار وبئس القرار. كل أمر مستقر، كل أمر يستقر بصاحبه، وكل عمل يستقر بعامله. فيستقر الخير بأهله في الجنة، ويستقر الشر بأهله في النار. كل أمر مستقر. وقرأت كل أمر مستقر، مستقر أي له موعد لا يتقدم عنه ولا يتأخر. كل أمر مستقر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم له موعد لا بد أن يصل إليه، وكل شيء لا بد أن يحدث دون تقديم ودون تأخير كما قضى ربنا وقدر. وكل أمر مستقر لا بد أن يحدث في موعده. وقرئت وكل أمر مستقر، نعت لأمر، لكلمة أمر، كل أمر مستقر، نعت لكلمة أمر وبنفس المعنى. وقرئت وكل أمر مستقر، وكل أمر مستقر، تهديد، الكلام فيه تهديد، فيه الوعيد، فيه بيان أن هذا الأمر الذي اختلفتم فيه لابد أن يصل إلى غايته، لابد أن يصل إلى غايته. فإن كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا فلابد أن يصل إلى الغاية من هذا الإبلاغ والإنذار. أيضا الآية تشعر بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واصل إلى غايته، وليس ذاهب أو ماض أو لا يبقى، من قولهم سحر مستمر، أي أنه ذاهب لا يبقى ولا بقاء له، أيام تنخدع الناس بسحره ثم يكتشف أمره، ثم يكتشف أمره ويذهب ولا يبقى، فيرد عليهم ربنا تبارك وتعالى بل هو أمر مستقر واصل لغايته ولقرائه. وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، الأنباء القصص، الأنباء الأخبار، الأنباء ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه عن الأولين والأمم السابقة. جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. المزدجر هو ما يزجر الإنسان وينهاه وينتهره. المزدجر زجره فانزجر، وازدجره فازدجر، نهر ونهاه ومنع. وأصل الكلمة مزدجر بالتاء، والتاء حرف مهموس، والذاي السابقة لها حرف مجهور، فأبدلت التاء بالدال القريبة منها في المخرج، وكي تتناسب مع الزاي في الجهر، فأصبحت مزدجر. المزدجر كما قلنا هو الأمر الذي يزجر من يسمعه ومن يفهمه، يرتدع، يمتنع، ينتهي. جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر حكمة بالغة أي واصلة إلى غايتها، واصلة إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه الحكمة من الإحكام في المعاني والإحكام في كل شيء، حكمة بالغة، بالغة الغاية. فما تغني النذر؟ النذر جمع نذير أي المنذر أو المنذر به، والنذر أيضا مصدر كالإنذار. فما تغني النذر؟ النذر جمع نذير أي المنذر أو المنذر به، والنذر أيضا مصدر كالإنذار. فما تغني النذر يعني لا تغني النذر معهم شيئا مهما جاءهم من الأخبار ما فيهم الزجر، ومهما جاءتهم الإنذارات يستحيل يغني عنهم أو ينفعهم. وما تغني النذر ما نافع، وممكن أن تكون ما استفهام، استفهام إنكاري. فما تغني النذر بمعنى أنه وهل تغني عنهم النذر شيئا؟ كفروا وأعرضوا، فكيف تغني عنهم النذر وقد أعرضوا ولم يستمعوا، وضعوا أصابعهم في آذانهم وانصرفوا عنه ولغوا في القرآن، وكلما قرأ عليهم القرآن رفعوا أصواتهم بالغناء والصفير والتصويت وما إلى ذلك حتى لا يسمعوا، فهل تغني معهم النذر؟ هل يبدي الإنذار؟ حكمة بالغة. فما تغني النذر فتول عنهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض، فتول عنهم أعرض عنهم، والآية تمام للكلام، وقيل منسوخة بآية السيف، وهذا الكلام مرجوح، الأرجح الآية تمام الكلام. فتول عنهم أي أعرض عن كلامهم واستهزائهم وسبابهم وادعائهم، تول عنهم. إذن فيعد الله لهم عدا، تولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني تولى عنهم وأبصر وانتظر وتربص، سوف يأتي يومهم، يأتي هذا اليوم حيث وحيث وحيث وحيث. فتولى عنهم، والوقف هنا لازم في القراءة، فتولى عنهم. وإن كان هناك رأي ضعيف، تولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر أي في يوم القيامة، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي، يدعو حذفت الواو منها لالتقاء الساكنين، حذفت لفظا وحذفت رسما تبعا للفظ، لكن الأصل فيها يدعو بالواو، الداعي بالياء، حذفت الياء تخفيفا أيضا لفظا وحذفت رسما تبعا للنص، فكتبت يوم يدعو بغير واو، الداعي بغير ياء، وتقرأ كذلك يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، الشيء النكر الشيء الذي تنكره النفوس وتخافه فلم تعهد مثله من قبل، أهوال يوم القيامة لم تعهد، لم يرى مثلها من قبل، أهوال يوم القيامة مهما وصفت في القرآن شيء وحقيقتها شيء آخر. إذا السماء انشقت هل تقطر على الباب؟ كيف؟ كيف ونحن لم نرى السماء؟ لم نرها، إنما نرى السحاب ونرى الفراغ ونرى الكواكب. كيف إذا الكواكب انتثرت؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يوم تكون السماء كالموت؟ إذا في السماء كالنحاس المذاب المغلي المذاب، أمور لم تعهد. من هنا يقول الله تبارك وتعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، والداعي إسرافيل، إسرافيل حين يدعوهم فيستجيبون ويذهبون قبل الصوت. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر تنكره النفوس وتكرهه وتخافه وتهابه، وقرئت بالإسكان بالسكون على الكاف، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، والمعنى واحد كعسر وعسر وشغل وشغل. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر